في فقد إشكال على بعض الأخوة حول الكتاب، يقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أذن لها في السفر لغير نقلة، لأن السفر الانتقال من بلد إلى بلد، يعني قصده من غير نقلة، يعني من غير الانتقال كليا، يعني سافر على زيارة أهلها، لعيادة مريض، لقضاء حاجة من الحاجات، للدراسة، لغير ذلك، هذا ما يسمى سفر نقلة. أما سفر النقل أو النقلة فهذا معناه يعني تنتقل إلى بلد آخر، الانتقال إلى بلد آخر، هذا هو المراد. هنا أحد الإخوة يسأل يقول: أتينا الصلاة ونحن جماعة، فوجدنا الجماعة الأولى في آخر صلاتها بحيث لا ندرك ركعة معها، فهل الأفضل دخولنا معهم أو تكوين الجماعة الثانية؟ هذا السائل يبدو أنه على علم في سؤاله. يعني هنا يعني جاء في الحديث أن الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والفقهاء مختلفون هل تدرك الصلاة أيضا بأقل من ركعة بمعنى تكبيرة أو سجدة؟ بعض العلماء يقول، من يقول ذلك يقول يدخل معهم، وهناك من يقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإنهم ينتظرون ويصلون، وأن تستفتي نفسك، وإن افتوك وافتوك، الشيء الذي ترتاح إليه افعله، ولا يعتبر هذا فيه مخالف، هذا فيما أعلم والله أعلم. نعود إلى سؤال الأخ على الفور. قلنا أيضا السبب الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في العام التاسع لأنه انشغل بالوفود، يعني أناس يأتون بإسلام أقوامهم، وهذا ليس بأمر سهل، يعني كونهم يأتون ويعلنون إسلامهم ويتقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين ما يجب عليهم من الأحكام، هذا لا شك بأنه ليس بأمر سهل. إذن الأمر الأول أنه يريد أن يحج وقد طهر البيت من كل الأدناس، والثاني أنه انشغل بالوفود، الأمر الثالث أنه أراد أن يعلم الناس، أعلن في الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج من العام القادم. ولذلك إذا درسنا حديث جابر أطول حديث في مناسك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون مثل ذلك، حتى أنهم يقول: جاء الناس من كل حدب وصوب، فكنت أنظر قبل أن يكف، لأنه كف بصره في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، فيقول: أنظر مد بصري، يعني نهاية غاية ما انتهى إليه بصري، فأرى الناس وألتفت فكذلك، وعن اليمين وعن الشمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. إذن الصحيح أيها الإخوة الراجح بأنه ينبغي أن يبادر الإنسان بالحج، لأن هناك أيها الإخوة موانع كثيرة يأتي في مقدمتها الموت، فإن الإنسان لا يدري متى تخترمه المنية. لو كان الإنسان يعلم بأنه يعيش ولو سنيات ربما يقول: أنا واثق من ذلك، لكن لا تدري، ربما مجرد أن ينتهي الحج يغادر الإنسان هذه الحياة الدنيا، فالموت لا يعرف شابا ولا شيخا ولا رجلا ولا امرأة ولا كبيرا ولا صغيرا، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل إنسان ميت، كل نفس ذائقة الموت. إذن هذا أمر واقع بكل إنسان، فعلى الإنسان أن يبادر. الأمر الآخر أن الإنسان قد يكون صحيحا في هذا العام وهو قادر على الحج، قد تتغير الأحوال، ربما يكون في عنفوان شبابه، لكن قد يصيبه مرض من الأمراض، قد تصدمه سيارة، قد يقع من مكان مرتفع، الموانع والأسباب كثيرة، فتأخذه الحسرة والندم ويتمنى أنه لو لم يفرط في ذلك لكان خيرا له، وإن كان في الحقيقة هذا عذر له، لكن على القول بأن المبادرة وأداء الحج وأنه على الفور يعتم بذلك لا شك. يقول الأخ: ما هي مواقيت الحج الزمانية والمكانية؟ أما الزمانية فهي الأشهر شوال وذو القعدة، يقال القعدة والقعدة والقعدة أفصح، كله جائز، وأيضا عشر من ذي الحجة عند الحنابلة وعند الحنفية، وتسعة عند الشافعية والشهر كاملا عند المالكية، والأولى في نظري هو مذهب المالكية. هذه هي المواقيت الزمانية. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يؤدي الحج في أي جزء منها، لا، هناك أمور مرتبة، فهناك يوم التروية اليوم الثامن، وهناك يوم عرفة الذي هو الحج الأكبر يوم التاسع، وهناك يوم النحر الذي هو اليوم العاشر، ثم تأتي أيام التشريق وفيها الرمي والمبيت بمنى. إذن هو مرتب، لكن القصد أن هذه تعتبر أشهر الحج، بحيث أن الإنسان لو اعتمر فيها ثم أنه أدى الحج في نفس العام ولم يسافر بينهما، وفي السفر تفصيل أيضا يختلف، إن سافرت إلى بلدك انقطع التمتع، وإن سافرت إلى غير بلدك ففيه خلاف، والراجح أنه لا ينقطع التمتع. إذن إذا أحرمت في أشهر الحج، يعني أحرمت بالعمرة وأديت العمرة وحججت في نفس العام، تكون متمتعا. هذا هو معنى التمتع. أما المكانية ففسرها حديث عبد الله بن عباس، حددها رضي الله تعالى عنه، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني نسميها بئر علي الآن، وسمي بالحليفة قالوا لكثرة شجر يسمى الحلفة، وحليفة تصغير الحلفة، إذن هو شجر فسمي المكان به، يعني من إطلاق المحل على الحال، فسمي بماذا؟ بذي الحليفة. هذا هو ميقات أهل المدينة. وقت، ومنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ونضيف بعض الأحكام، أن الإنسان له أن يلبس أيها الإخوة، يعني أن يتنظف وأن يغتسل، يقص أظفاره وما زاد من شعره مما يجوز أن يأخذه من شعره، لا يأتي إلى اللحية فيحلقها، لا، وإنما يقص من الشارب، الأظفار، العانة، الإبط، هذه كلها مما جاء التنصيص عليها، وأن هذه خمس من الفطرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يتعاهدها الإنسان وألا يتركها أكثر من 40 ليلة. إذن له أن يتنظف في ذلك المكان، وله أيضا أن يلبس إزاره ورداءه، لكن يحرم من أين؟ إنما يحرم من أبيار علي. ونراعي أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن الإحرام هو أن يقول لبيك اللهم لبيك، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، أن تنوي ماذا تريد؟ تريد مثلا متمتعا؟ تقول لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. تريد مثلا أن تكون مفردا؟ لبيك حجا. تريد أن تكون قارنا؟ لبيك حجا وعمرة. فتحدد ذلك، يعني تنوي بقلبك وتصرح بذلك. وهذا التصريح أيها الإخوة ليس في جميع العبادات، بل هذا في الحج. أما الصلاة فالتصريح بأنني سأصلي كذا، صلاة كذا وعددها كذا، اعتبر العلماء ذلك من البدعة، لأن محل النية إنما هو القلب، قالوا والتلفظ بها بدعة، فلنحرص على ذلك. وهناك وصايا عدة سأتكلم عنها، لكن ما دمنا هنا أيها الإخوة هو أن نحاول أيها الإخوة أن نصلح نفوسنا أولا. أهم شيء ينبغي أن يتلبس به الحاج هو أن يتوب إلى الله. ما الفائدة أيها الإخوة أن يكون إنسان لا يصلي، أو أنه أن يكون من أصحاب القبور، يكون قبوريا يعتقد في أهل القبور النفع والضرر، ويطوف حول قبورهم ويذبح لهم ويستشفع بهم؟ هذا شرك أكبر أيها الإخوة، من يفعله مشرك بالله سبحانه وتعالى. أي عمل يعمله لا تفيده صلاة ولا زكاة ولا حج. نصلح أنفسنا أولا، وهذا ينبغي أيها الإخوة أن يكون منذ أن يفكر الإنسان في الحج.